يا يما وين قلب الأم حديد صار أو صخرة أبي قربك أبي أجزي لجل يومك ولتيني يا يما دار أيتام أنا فيها إلى بكرة وأنت روحي بفالك وأنسي إنك ولدتيني أجل هذا خفوق الأم تساقي ولدها مرة رمتني ما لقيت اللي بحب قام يحويني يا يما ربي الواحد يجازي من هتك سترى يا يما قلتها مجبور بخليك وتخليني بخليك ونهايتنا نتلاقى يوم في حشرة وعند الواحد الديان بقول أمي وخانتني